نعم. قال: كتاب الصيام. كتاب الصيام، نعم، ناخذ كتاب الصيام. الصيام في اللغة هو الإمساك، هو الإمساك، وشرعا الإمساك عن المفطرات بنية، الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. والصوم أحد أركان الإسلام، دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم من قبلكم لعلكم تتقون، وكتب يعني فرض. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكر وصوم رمضان. وقد أجمع أهل العلم على وجوب الصوم، وأن من جحد فرض الصيام فهذا كافر، ومن ترك الصوم تكاسلا فهذا فاسق يعزر من قبل ولي الأمر. نعم. الأصل فيه، الأصل ما معنى إذن؟ الدليل، الدليل يعني الدليل الشرعي فيه. نعم. الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم يعني فرض عليكم، لا سيما أن حرف الجر على في الأحكام الشرعية يفيد الوجوب. نعم. ويجب صيام رمضان على كل مسلم. نعم. بالغ. نعم. عاقل. نعم. قادر على الصوم. أربع شروط يجب على كل مسلم، خرج الكافر لا يجب عليه، بالغ خرج الصغير دون البلوغ لكن يعود، عاقل خرج المجنون، قادر على الصوم. والقدرة تكون في اثنين: الصحة في البدن والإقامة في الوطن، أن يكون صحيحا لا مريضا، مقيما لا مسافرا، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي هؤلاء ليسوا بقادرين. نعم. برؤية هلاله. نعم. أو إكمال شعبان 30 يوما. هنا بما يثبت دخول الشهر، كيف يثبت؟ بأمرين: إما أن يرى هلال رمضان، إذا رأى شخص واحد عدل وقبلت شهادته ثبت دخول الشهر، فهذا خاص في رمضان أنه يثبت فقط برؤية شخص واحد، ما عدا من الشهور لا بد من شخصين، من عدلين، إلا رمضان شخص واحد. أما إذا ما رأوا الهلال أكملوا شعبان 30 يوما. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. إذا رأيتموه يعني هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه يعني هلال شوال العيد فأفطروا، فإن غم عليكم يعني ما رأيتم الهلال غم عليكم إما بسبب الغيم أو الغبار فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نعم. وفي لفظ: فاقدروا له 30. اغدروا يعني عدوا له، اغدروا له أي احسبوا وعدوا 30 يوما من شعبان. نعم. وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. نعم. ويصام برؤية عدل لهلاله. نعم، لابد أن يكون عدل، لابد أن يكون عدلا. فقد جاء في السنن أن ابن عمر رعنه قال: تراءى الناس الهلال فرأيته وأخبرت أنه سلم فصامه وأمر بصيامه، صامه وأمر بصيامه. نعم. ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، يعني أن دخول رمضان برؤية شخص واحد هذا خاص في رمضان، ما عداه لا بد إيش من اثنين: ذي الحجة 2، شوال 2، محرم 2، إلا رمضان بشهادة عدل واحد. والعدل هو الرضي ممن ترضون من الشهداء، يعني ممن نحن ارتضيناهم، فهذا هو العدل. نعم. ويجب تبييت النية لصيام الفرض. نعم، إذا كان فرض يجب أن يبيت النية من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فصوم الفريضة لا بد من تبييت النية من الليل، أما صوم النافلة لا يشترط له تبييت النية من الليل، إذا أصبح وراد أن يصوم له ذلك. نعم. وأما النفل فيجوز بنية من النهار. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، قال هذا صوم الفريضة. وأما النافلة كان يأتي لأهله يقول هل عندكم شيء؟ قالوا لا. قال إذن أصبحت صائما، أصبحت صائما، يعني نوى الصباح. نعم. والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. إذن عندنا الآن من له الرخصة في عدم الصوم. أولا المريض، والمرض ينقسم ثلاث أقسام، ثلاث أقسام. الأول مرض لا يرجى برؤه، يعني لا يرجى زواله، لا يرجى برؤه، ويشق عليه الصوم، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. هذا أول مرض لا يرجى برؤه ويشق عليه الصوم، هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. الثاني مرض يرجى برؤه، يعني يرجى زواله مع الوقت، هذا يفطر ويقضي متى ما تحسنت صحته. الثالث مرض بسيط كالجرح في اليد مثلا، فهذا وإن كان يسمى مرضا في اللغة إلا أنه لا رجل لا يبح له الصوم، لا يبح له الصوم. نعم. والحائض والنفساء يحرم عليهم السير. هذا الأول المريض، والثاني المسافر. والسفر ثلاثة، السفر ثلاثة. الأول مسافر تلحق مشقة شديدة قد يموت بسببها، هذا يحرم عليه الصوم. لما صاموا أناس قال سلم أولئك العصاة، أولئك العصاة، لأن إيش فيه مشقة قد يموتون. الثاني فيه مشقة، فيه مشقة عليه لكن هي أقل من التي قبلها، هذا أيضا عليه الفطر. يقول سلم ليس من البر الصوم في السفر. الحالة الثالثة لا مشقة عليه، كم يسافر الآن في الطيارات أو بالسيارات، وهذا بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا هو حالات المسافر. نعم. والحائض والنفساء يحرم نعم. عليهما الصيام. نعم. والحائض والنفساء يحرم في حقهما الصوم. إذا حاضت المرأة ولو في آخر ساعة من النهار فسد صومها، إذا ولدت في آخر ساعة من النهار فسد صومها، وعليهما القضاء. نعم. يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. نعم، يعني متى ما انقطع دم الحيض أو انقطع دم النفاس. نعم. والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. نعم. الحامل إذا خشيت على حملها تفطر وتقضي، وإذا خافت على نفسها تفطر وتقضي، لعدم الدليل على إيش؟ الإطعام. كذلك المرضع إن خافت على رضيعها أو خافت على نفسها تفطر وتقضي فقط، ولا دليل على الإطعام. إلزام الناس بشيء ما دل عليه الشرع لا ينبغي، إنما الذي جاء به الشرع فعدة من أيام أخر، يعني القضاء. نعم. والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. إما شيخ كبير أو امرأة كبيرة في السن لا يستطيع الصوم لكبر السن، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين. والمريض الذي لا يرجى برؤه ويشق عليه الصوم، هذا يطعم عن كل يوم مسكين. أما كان المرض لا يرجى برؤه كالسكر لكن يستطيع الصوم معه، فهذا يصوم. إذن المرض لا يرجى برؤه إذا كان يشق عليه الصوم، يشق عليه الصوم. نعم. ومن أفطر فعليه القضاء فقط. نعم. من أفطر عليه القضاء فقط، إلا إذا كان بجماع، إن جامع عليه القضاء والكفارة المغلظة. نعم. إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. الآن ذكر المفسدات، إذا كان إيش قال بأكل أو شرب، إذن بين الأكل والشرب تعمدا يفسد الصوم، أما كان لغير تعمد لا يفسد الصوم. أكل وشرب و أو قيء، أو قيء أي تعمد إخراج ما في بطنه تقيأ، وهذا يفسد الصوم عند جماهير العلماء. يقول وسلم من استقى فعليه القضاء. نعم. أو حجامة، أو حجامة يعني أن الدم نوعان، دم قليل وهذا لا يضر، لكن الدم الكثير كالحجامة أو التبرع بالدم فهذا يقول الشيخ أنه يفسد الصوم، والصحيح أن الدم كثيره وقليله لا يفسد الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وأما حديث أفطر الحاجب والمحجوم فهو حديث منسوخ كما قال الإمام الشافعي وابن حزم والشيخ الألباني، قال هو حديث منسوخ كان في أول الأمر ثم بعد ذلك رخص صلى الله عليه وسلم للحجامة في الصائم. نعم، لكن كما قال علي بن أبي طالب رحمه الله إذا أخر الحجامة إلى الليل هذا أفضل، لكن إذا اضطر إلى الحجامة نهارا أو اضطر إلى التبرع بالدم نهارا لا شيء عليه، صومه صحيح. نعم، أو إمناء بمباشرة. نعم، أو يعني أنزل بالمباشرة ليس الجماع، يعني قبل الزوجة وأنزل، هذا فسد صومه وعليه القضاء. نعم، إلا من أفطر بجماع. إلا من أفطر بجماع أي جامع الزوجة أولج فيها، فهذا فسد الصوم وعليه التوبة والقضاء والكفارة المقلظة، إما يعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، فإن كان فقيرا تكون بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. نعم، فإنه يقضي ويعتق رقبة. نعم، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، يعني على الترتيب، على الترتيب. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم، وفي رواية إنما هو رزق ساقه الله إليه، رزق ساقه الله إليه. لكن إذا أنت رأيته هل تقول يا فلان الصوم الصوم؟ قال نعم، تذكره بذلك. نعم، وقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. نعم، هذا من الآداب، من الآداب تعجيل الفطر وتأخير السحور من الآداب. نعم، تسحروا فإن في السحور بركة. بركة أي يقوي الإنسان، وأفضل السحور التمر، أفضل ما يفطر عليه التمر وأفضل ما يتسحر عليه التمر. قال عليه الصلاة والسلام نعم سحور المسلم التمر، نعم السحور التمر. والإفطار يفطر على تمر، إذا لم يكن رطب أفطر على تمر. نعم، وقال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. إذن أفضل، إذن السنة يفطر على تمر، والسحور أفضله التمر. نعم، فإن لم يجد، لأن كثرة الأكل يا إخوة لا سيما في الليل قد تثقل على المعدة، قد تثقل المعدة، وقد تكون سبب من أسباب التغيؤ. والشخص متى ما كان قليل الأكل فهذا أدعى للنشاط، ومتى ما كان كثير الأكل هذا أدعى إلى الكسل وكثرة النوم. أما قليل الأكل فهذا أدعى إلى النشاط وقلة النوم، أما كثرة الأكل فقد قالوا أهل العلم فإنها تورث الكسل، لا سيما طلاب العلم. يقول عبد الله بن مبارك يا طالب العلم إلزم الورع، فارق النوم واترك الشبع. يقول صلى الله عليه وسلم بحسب مرين لقيمات يقمن صلبه، فكان لابد ثلث لطعامه ثلث الشرابة وثلث لنفسه، أما يأكل حتى يصل الأكل إلى أنفه ولا يتنفس هذا لا شك هو أنه لا ينبغي، بل المعدة هي يعني موطن أمراض. تقول العرب المعدة بيت الداء، يعني إيش؟ هي موطن الأمراض. وقال يعني ابن كلدة وطيب العرب قال من أراد الدواء فليقلل الطعام، من أراد الدواء يقلل الطعام. قيل لبعضهم وكيف ذلك؟ قال يؤتى بالطعام وأنت تشتهيه، ويرفع عنك الطعام وأنت لازلت تشتهيه، يعني ما تشبع، تأكل على قدر بسيط. هذا إخوة هو الأفضل، هو الأفضل. أما أنه يأكل حتى يسمن ويعظم بطنه ويصبح كسولا هذا لا ينبغي. نعم، فليفطر على ماء. نعم إذا لم يجد التمر أفطر على الماء. نعم فإنه طهور. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن يعني أنه يجب على الصائم اجتناب مفسدات الصوم وقد مرت، ومنقصات أجر الصوم التي تنقص الأجر، الغيبة، النميمة وغير ذلك من المعاصي التي تقلل الأجر، كما في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة فليدع طعامه وشرابه. قال العلماء يعني أن هذه الأمور تنقص الأجر، تنقص الأجر. وقال ابن حزم: بل تفسد الصوم. الغيبة قال تفسد الصوم، النميمة تفسد الصوم، الكذب يفسد الصوم، لكن الصحيح أنها لا تفسد الصوم لكن تنقص الأجر، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حيث أبي هريرة أيضا: رب صائم، يعني كم من صائم حظه من صومه الجوع والعطش، أي جوع نفسه وأضمع نفسه ولم يستفد أجرا على ذلك. رب صائم حظه من جوعه حظه من صومه الجوع والعطش. نعم. وقال: مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم، هذا في القربات التي مر في كتاب الجنائز: من مات وعليه صوم يصام عنه، صام عنه وليه. إن كان ليس عنده ولي وعنده مال يخرج من التركة قيمة الأيام التي أفطرها ويطعم عنه. لكن ينبغي أن يعلم أن من كان مريضا واستمر معه المرض حتى مات لا يصام عنه، إما لكن إذا كان مريضا وشافه الله وكان قادر على القضاء ولم يقضي ومات هذا هو المراد، يقضي يصوم عنه وليه. نعم. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقي. هنا انتقل إلى صوم النافلة، صوم عرفة يكفر سنتين الماضية والباقي، يعني هذه. وجاء في فتوى تحية كبار العلماء: إذا صادف يوم عرفة يوم فضيلة، يوم جمعة مثلا أو يوم سبت، قالوا يصام لا لأجل أنه يوم جمعة إنما يصام لأنه يوم عرفة. نعم. وسئل عن صيام عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. صيام عاشوراء العاشر من المحرم يكفر سنة، والأفضل أن يصوم التاسع ما العاشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند مسلم: لأن بقيت إلى قادم لا أصومن التاسع. وكان ابن عباس وهو راوي الحديث أعلم من مراد النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، يقول: صوموا التاسع والعاشر، خالف اليهود. نعم. نعم. وصوم الاثنين والخميس، كان سلم يصوم الاثنين والخميس لأنها ترفع الأعمال. نعم. وقال: تم من شوال كان كصيام الدهر. من صام رمضان أي كاملا أتم صيام رمضان أتمه، ثم صام بعد 6 أيام من شهر شعبان، إما يصومها متفرقة أو يصوم متتابعة، كان من أجل له والثواب كمن صام السنة كاملة، لأن الحسن بعشرة أمثالها، فقد جاء عند ابن خزيمة: صوم رمضان بعشرة أشهر والست بشهرين فتلك سنة كاملة. نعم. وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام: 13 و14 و15. هذه الأيام البيض، صوم الأيام البيض 13 و14 و15 الأيام البيض، صومها بالأجر والثواب كصوم السنة كاملة، فليحرص الإنسان على صيامها فإنها بالأجر كمن صام سنة كاملة. صوم الدهر قال: صوم 3 أيام من الشهر كصيام الدهر. نعم. ونهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر. وننتقل إلى الصوم المنهي عنه، بدأ في الصوم المحرم يوم الفطر وهو الأول من شوال، أما ما بعده ما يسمى عيد، إنما العيد الأول من شوال يحرم صومه، ومن صامه فسد صيامه. ويوم العيد، عيد الأضحى العاشر من ذي الحجة، يحرم صومه، ومن صامه فصومه فاسد وعليه الإثم. نعم. وقال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. ذلك يحرم صوم أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، يحرم صومه إلا لمن كان حاجا وليس عنده هدي فله أن يصوم. لك قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصومنا إلا لمن لم يجد الهدي، فدل على أنه يحرم صومها لأنه ما رخص إلا لمن لا هدي عنده. نعم. وقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم، يعني لا يجوز إفراد يوم الجمعة، إما أن يصوم يوم قبله يعني الخميس والجمعة أو يوم بعده أي الجمعة والسبت. نعم. وقال من صوم هو ما تقدم من ذنبه، هذا فضل صيام رمضان. من صام رمضان يكون من صام رمضان إيمانا بالله واحتساب أجر من الله غفر له، أي أن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه يعني السنوات الماضية، والمراد هنا صغائر الذنوب، لأن الكبائر لابد لها من توبة. قال عليه الصلاة والسلام رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، حديث صحيح. نعم. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي في العشر الأواخر من رمضان، وهي مترقلة في العشر الأواخر، أحراها في أوتار العشر الأواخر 21 23 25 27 29، وقد تكون في الشفع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قد تكون الثاني والعشرين، الرابع والعشرين، السادس والعشرين، الثامن والعشرين، فهي متنقلة في العشر الأواخر من رمضان وآكدوا في أوتار العشر الأواخر. نعم. وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. نعم، الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، لزوم المسجد لطاعة الله، ويبدأ من صبيحة 21 من رمضان، إذا صلى الفجر بدأ الاعتكاف من صبيحة 21، كما جاء في الصحيحين من حيث عائشة رحمها قالت كان يسلم إذا صلى الفجر دخل معتكفه، وينتهي الاعتكاف بمغيب شمس آخر يوم من رمضان ينتهي، والمعتكف يشتغل في المسجد بطاعة الله من تلاوة القرآن والصلاة وحضور الدروس وغير ذلك، وأن يعرض عن الدنيا وأمور الدنيا ويتكلم في أمور الدنيا إلا بالأمور البسيطة التي يحتاج لها، ولا يجوز له أن يخرج من المسجد إلا للحاجة، لا يخرج من المسجد إلا للحاجة. نعم. واعتكف أزواجه من بعده، المرأة كذلك يجوز لها الاعتكاف بشرطين، إذن الزوج، الرجل يا شيخ، شيخ الرجل، قلنا مد الرجل هكذا ليس من الأدب، وهو خلاف هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، كان إذا جلس يتربع، كان يتربع عليه الصلاة والسلام، فهذا عند العرب خارم من خوارم المروءة، عندهم خارم من خوارم المروءة. نعم. ف أعد العبارة، إيش قال؟ واعتكف أزواجه من بعد. نعم، يجوز للمرأة الاعتكاف بشرطين، الأول ألا تدخل بزينتها، والثاني إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة. نعم. وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم، يعني إذا أراد إنسان أن يعتكف في مسجد يسافر له نقول لا يجوز إلا إلى ثلاث مساجد، إما المسجد الأقصى أو النبوي أو مكة، أما ما عداه اعتكف في أي مسجد شئت. نعم. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. نعم. انتهى. نعم. نعم انتهى. نقف عند كتاب الصوم إن شاء الله، نأخذه في درس اسمه كتاب الحج والبيوع إن شاء الله في درس العصر بإذن الله. أحسن الله إليكم. توفيقكم. المماطل عنده المال، لكن هو يتعمد لا يريد إيش أن يعطي الدين، يتعمد، هذا مماطل. أما المليء لا، شخص مثلا تاجر وأخذ منك دينا وهو الآن يتاجر باستطاعة أنه يعطيك المال في أي وقت شئت، هذا يسمى مليء، يعني يستطيع يعطيك المال بأي وقت. أما المماطل غني لكن لا يريد إيش أن يعطيك المال، غدا بعد غدا بعد سنة بعد شهر، هكذا يسمى المماطل. يقول سلم مطل الغني ظلم، أي إذا كان عند ملي باستطاعتك أنك تأخذ في أي وقت منه هنا أنت عليك الزكاة، تخرج الزكاة. أما إذا كان مماطل أو كان معسرا ليس عنده هنا لا زكاة عليك، متى ما أخذت المال لو بعد سنوات تزكي عن سنة واحدة. أي نعم، نقول المال إذا كان عند مماطل أو عند إيش معسر وحال عليه حول وحول ما تزكي، لأنك ما أخذت المال ما تستطيع إيش أخذه، متى ما أخذت لو بعد سنوات تزكي عن سنة واحدة فقط، سنة واحدة. هذا هو مذهب الأحناف، واختاروا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبه قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم شيخ. اي نعم، اذا كان لاجل منفعه لا بس، لاجل الدروس لا بس. نعم، اذا كان خط لا يغرى لا يجوز لها ذلك، لا يجوز للمراه لها ذلك، لان هذا خاص في الرجال. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. نعم شيخ. اي نعم، اذا كان يشق عليه، ذكرنا قبل قليل، اذا كان يشق عليه الصوم لا يجب عليه. نعم شيخ. سنة رفع اليدين مع كل تكبير سنة، ثبت عن الصحابة ولا يعرف لهم مخالف. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. بسم الله.